أو بما حصل من الآيات، أو تبشيره إياه ببراءة ذمة جابر، نعم، أو بهما جميعا. نعم طيب، لكن رسول قال أشهد أني رسول الله، فهذا يظهر أنه بشره بكونه بالآيات التي وقعت له، لأن هذه الآية تكون دلالة على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقول على الأمرين جميعا، لأنه لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيفرح إذا قضى جابر دينه. المهم أن هذا أصل في البشارة بالشيء. وفيه دليل أيضا على أنه يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشهد لنفسه بالرسالة، لقوله أشهد أني رسول الله، وهو كذلك. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان عند وجود الآيات المقررة أن يؤكد ذلك باليقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما بلغه أكد هذا باليقين، وأنه مستيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل على يده من البركة. نعم نعم عبد الوهاب. كم الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي فاطمة؟ هذا خطأ، ولا إخال يفعل ذلك إلا الرافضة. لا، ما يجوز سيرة أبدا، هو كنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. نعم ها؟ نعم المعتاد، يعني قصدك البيوت، اي البيوت المحميه على عبره بالعموم، هذا شيء نادر، اقول هذا شيء نادر، لكن اذا علم انه يريد ان يكون الوفاء عند جداد هذا المحمي فلا باس، يعني لا بد ان ينبه عليه. نعم يوسف. نعم عن ايش؟ عن صفة المعاملة هذه بين المسلم وبين اليهود، لا بد ان تكون جارحة على الشر. بغض النظر طبعا، قد تكون بيع اراضي مثلا، اي هل يجوز مثلا المسلم يبيع ارض على اليهودي؟ لا لا، جواز معاملة اليهود، لكن اذا كان يترتب عليها شيء. احنا ذكرنا قاعدة من قبل، كل ما كان مباحا فانه يمكن ان تعتريه ايش؟ الاحكام الخمسة حسب ما يوصل اليه. أجل نقول يجب أن تعامل اليهود بشراء الخمر أو بيع الخمر عليه؟ لا يمكن. نعم. ما في ثلاث أسئلة فقط مسموح، وبعدين استرسال بس. نعم. حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله، لما التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. شو وجه الشاهد من الحديث؟ أتى بجمار، لكن هل فيه أنه أكله؟ نعم؟ ده البخاري من عادة رحمه الله، إذا كان هناك لفظ ليس على شرطه أشار إليه في الحديث، وربما يكون على شرطه وذكره في موضع آخر، فلهذا يحتمل

من يضره بكسر الضاد وسكون الراء من ضره يضيره. من ضاره ضاره يضيره من ضاره يضيره ضيرا إذا أضره. في ذلك اليوم سم ولا سحر وليس هذا من قبلها إنما هو من بلاح دعوة سبقت كما قال الخطابي. وقال النووي تخصيص عدوة المدينة وعدد السبب من الأمور التي عملها عينها الشارع ولا نعلم نحن حكمها فيجب الإيمان حكمتها ها حكمها ولا نعلم نحن حكمها فيجب الإيمان بها. وقال المظهري يحتمل أن يكون في ذلك النوع هذه الخاصية. وفي سنن أبي داود من حديث جابر وأبي سعيد الخدري مرفوعا العجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وفي حديث عائشة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عجوة العالية شفاء وإنها ترياق أول البكرة وإنها ترياق أول البكرة أولا أول البكرة. ورواه أحمد ولفظه ها؟ والله يمكن البكرة